لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة بالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذا هو المقطع الأول من سورة لقمان. وتم اختيار هذه السورة لما فيها من حكم وآداب ووصايا نافعة وتربوية، ولما فيها من الكلام عن التوحيد واليوم الآخر والتفكر في مخلوقات الله عز وجل. سورة لقمان سورة مكية، وابن عباس رضي الله عنهما ورد عنه قولين في المسألة، قول وفق فيه جمهور المفسرين أنها سورة مكية، وقول آخر استثنى منها عدة آيات، في رواية آيتين وفي رواية ثلاثة وفي رواية أربع آيات. هذه الآيات من قوله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. طيب، إيه مكية ومدنية يعني؟ طبعا أنت هتاخد المكي والمدني في علوم القرآن إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن المكي هو ما نزل إيه قبل الهجرة، ممتاز، والمدني ما نزل بعد الهجرة. يبقى المكي والمدني نسبة إلى الزمان وليس للمكان. يعني البعض يفكر أن مثلا المكي يبقى نزل في مكة، لا، لا يشترط. ده ممكن يكون نزل في مكة ويعد من قبيل القرآن الايه المدني. زي ايه يا جماعة؟ إذا جاء نصر الله الفتح، اليوم أحل لكم الطيبات، ها؟ اليوم أكملت لكم دينكم، ها؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نزلت فتح مكة ونزلت في مكة، مش كده؟ يعني نزلت في فتح مكة، نزلت على رسول الله عند الكعبة، عشان قصة مفتاح الكعبة عثمان بن طلحة لما أراد العباس رضي الله عن الجميع يعني أنه يأخذ منه مفتاح الكعبة، فربنا أمر إن الله يأمركم أن تؤدوا الإيه الأمانات إلى أهلها. الآية دي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في فترة فتح مكة وهو في مكة، ومع ذلك تعد من قبيل القرآن الإيه المدني. ليه؟ لأنها نزلت بعد الهجرة. طيب، الأصل في المكي والمدني إيه؟ إذا قيل إن هذه السورة مكية يبقى الأصل إن كلها إيه مكية. هنستثني منها حاجات، بعض الآيات تحتاج إلى إيه إلى دليل. إذا قيل هذه السورة مدنية يبقى الأصل السورة كلها إيه مدنية، إلا ما دل عليه الإيه الدليل. خلاص. وكل الروايات اللي وردت في ترتيب النزول وتعداد المكي والمدني كلها روايات ضعيفة، لكن جرى المفسرون على الأخذ بها. تمام. طيب، سورة لقمان مكية على الراجح. طيب، هذه السورة الكريمة آياتها 34 آية، والبعض عدها 33 آية. طيب، السؤال هنا يا جماعة، اختلاف عد الآيات، هل من عدوها 34 عندهم آية زائدة على من عدوها 33؟ أمال إيه الخلاف سببه؟ وقفات النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قرأها مرة ووقف فيها 34 مرة، بالتالي عدوها 34 آية. مرة أخرى وقف فيها النبي صلى الله عليه وسلم 33 مرة فعدوها 33. تمام يا جماعة؟ حروف السورة الكريمة 549 حرف، 549 حرفا كلمة، أقصد عدد كلماتها، آسف، 549 و49 كلمة، و49 كلمة. في عدد ذكر لحروفها، بس أنا طبعا يعني لا أثق في هذا العدد. البعض ذكر حروفها 1110 حرفا، لكن طبعا بالنظر للكلمات لو كل كلمة حرفين هتعدي 1110 حرفا، فأظن الرقم ده غير منضبط يعني. تمام. سورة لقمان هي السورة هي رقم كام في 31 تقريبا، 31 ترتيب المصحف. سبقتها سورة الروم اللي هي مقررة علينا برضك في هذه الدورة، علينا سورة لقمان وسورة الروم وسورة العنكبوت، ثلاث سور دول اللي هنستطيع نخلص شرح خير وبركة، اللي مش هنستطيع نخلصه مطلوب من حضراتكم مذاكرته في الكتاب. والأصل عندنا تفسير ابن كثير الأصلي وليس المختصر، لو أضفت المختصر إلى الأصلي يبقى خير على خير، لكن لا نترك الأصلي وننشغل بالمختصر، الاثنين مع بعض احنا موافقين، لكن اننا ناخد المختصر ونسيب الأصلي لا. الأصل الدعوة لما بتقرر تفسير ابن كثير بتقرر التفسير الأصلي، حتى المشايخ لما بيشرحوا تفسير ابن كثير بيهتموا بقراءة التفسير الأصلي. واضح؟ طيب. سبقتها سورة الروم وتلتها سورة السجدة، سورة السجدة. طيب، سورة لقمان نزلت بعد سورة والصافات، وطبعا كده سورة والصافات سورة برضك مكي. تمام. طيب، سميت بهذا الاسم لماذا؟ نسبة إلى ذكر لقمان فيها. طيب، هل لها اسم آخر؟ ليس لها اسم آخر إلا على قول من قال بالتسمية بفواتح السور، فالبعض ممكن يسميها ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم، زي ما أبو هريرة رضي الله عنه قال كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة بألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان، يبقى سمى السور بفواتحها، لأن أنت ممكن تسمى الصورة بالاسم الذي اشتهرت به، والاسم الذي اشتهرت به بيكون يدل على موضوع بارز في الصورة الكريمة، مش شرط يكون هو أبرز موضوع، لا. يعني عندي مثلا صورة البقرة، اسمها صورة البقرة ليه؟ نسبة لذكر قصة البقرة فيها، بقرة بني إسرائيل، ده موضوع بارز فيها مش كده؟ لكن هل هذا هو أبرز مواضيع الصورة؟ لا، في مواضيع أبرز منه ومساحة الآيات بتاعتها أكتر منه. تمام. طيب، ممكن أقول قرأت سورة كذا وقرأت كذا، يعني ممكن أقول قرأت سورة البقرة أو أقول قرأت البقرة بدون كلمة سورة، الاثنين وردوا في حديث واحد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين، البقرة، وآل عمران. هنا قال ما قالش كلمة سورة، اقرأوا الزهراوين، البقرة، وآل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غيايتان أو غمامتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. كمل الحديث كده، اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. ففي أول الحديث قالوا اقرأوا الزهراوين، البقرة، وآل عمران بدون كلمة سورة. في آخر الحديث اقرأوا سورة البقرة، عشان بس لو حد قال لك أنا قرأت البقرة لا تنكر عليه، قرأت لقمان لا تنكر عليه، خلاص. طيب طيب، ذكر لقمان فيها، ذكر لقمان فيها ليه يعني سميت بهذا الاسم لذكر لقمان؟ من هو لقمان؟ هنا في خلاف بين المفسرين، البعض قال إن هو نبي مثل عكرمة والشعبي رحمهم الله تعالى، لكن كل السلف تقريبا باستثنائهما قالوا إنه إيه؟ حكيم، رجل صالح، وليس إيه؟ وليس نبيا. طيب من هو لقمان؟ كل اللي ورد عن وصف لقمان عليه السلام، سواء وصف جسده أو كونه عبدا أو حرا، أو إنه هو كان أسودا أو كان دميم الخلقة، كل ده ما فيش عليه أدلة صحيحة، لكنه من الإسرائيليات واشتهرت في كتب التفسير مثل هذه الأخبار، ولذلك بينها تناقض، بينها تناقض، يعني يذكرون إن هو من النوبة اللي هي جنوب مصر وشمال السودان، يذكرون إنه عاش 1000 سنة، يذكرون إنه كان من حكماء بني إسرائيل وكان في زمان داود عليه السلام، وإنه لما رأى داود عليه السلام يصنع الدرع يزرده، وكان طبعا داود أول من إيه؟ من صنع الدرع. الأول كانت صفائح من حديد، يعني لو واحد هيحارب مثلا بيحط صفيحة من حديد كده وسمطة وحوالين جسمه وهكذا وخلاص، لكن ما كانش معروف مسألة الدرع اللي هو ذو الحلقات، فربنا عز وجل ألنا له الحديد، وألنا له الحديد أن يعمل إيه؟ يعني ذروعا إيه؟ سابغات، ساترات للبدن. فرآه لقمان وهو يصنع هذا الدرع فتعجب ولم يعلم ما هو السبب، يعني إيه اللي بيعمله داود عليه السلام داود، فسكت ولم يسأل حتى انتهى داود عليه السلام من صناعة الدرع ولبسه وقال ما أحسن هذا للحرب. يبقى كده يا لقمان عمل إيه؟ جاله الجواب لحد عنده من غير إيه؟ يعني لأن السؤال فيه شيء من التسرع، السؤال فيه إظهار الحاجة للغير، السؤال فيه نوع من تنقيص المقام، إذا يعني ده إحساس الناس بغض النظر هو صح أو غلط، المفترض اللي مش عارف حاجة يسأل، ربنا قال فاسألوا إيه أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن هنا ما دام ممكن تجي لك الإجابة من غير ما تسأل اصبر، إنما رأيت إنك لا تستطيع أن تصل إلى الإجابة إلا بالسؤال، يجب عليك أن تسأل، يجب عليك أن تسأل. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، وردت أسئلة في القرآن كثيرة جدا بلا نكير، يسألونك عن الخمر والميسر، ويسألونك عن اليتامى، ويسألونك عن المحيض، ويسألونك عن الجبال، يسألونك ماذا ينفقون، يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم سورة، يسألك الناس عن الساعة، يسألونك عن الأنفال، كثير كثير، سأل سائل بعذاب واقع، خلاص. طيب ليه قصة لقمان دي؟ هنا طبعا يا جماعة الدعوة مرت بمرحلتين أساسيتين، المرحلة المكية والمرحلة ليه؟ المدنية. المرحلة المكية خدت وقت 13 سنة، المرحلة المدنية خدت ممتاز 10 سنين. طيب هنفتح المجلد بتاع المرحلة المكية، هنجد انها مرت بمراحل، ابرز هذه المراحل 3 مراحل. اول مرحلة، مرحلة الاهمال، ان اول ما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم قريش اهملته، ما اهتمتش، قال لك ده ايه يعني ايه مثل شعراء العرب، يعمل له شويه دوشه كده وبتاع وايه ويموت وينتهي ايه امره. خلاص. طيب لما يعني زاد الامر وبدأ الاسلام ينتشر دخلوا في المرحلة الثانية اللي هي مرحلة ايه التنفير منه والمساومة ودوا لو تدهنوا فايه فيدهنوا. المرحلة الثالثة لما قوي الاسلام وكثر المسلمين كل ده فين في مكة فبدأ موضوع الجدال والنقاش فبدأوا يوجهوا أسئلة من خلال اليهود ويسألونك عن الروح ويسألونك عن ذي القرنين أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا يجيبوا أسئلة من اليهود بحيث يعجزوا النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا عارفين قصة هذه الأسئلة أسئلة الثلاثة. فكان من ضمن الأسئلة إن اليهود طلبوا منهم طلبوا من أهل مكة يعني قريش أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن لقمان. فنزلت سورة إيه؟ لقمان. نزلت سورة لقمان. خلاص كده يا جماعة. طيب سورة لقمان تتناسب مع ما قبلها وما بعدها تتناسب مع السورة التي قبلها اللي سورة الروم وتتناسب مع السورة التي بعدها سورة إيه؟ السجدة. إيه يعني تتناسب؟ العلم المناسبة يا جماعة علم مستقل وهذا أحد علوم القرآن من ضمن علوم القرآن علم الإيه؟ المناسبة وهذا فيه إعجاز كبير بيبين قد إيه إعجاز القرآن الكريم وشدة الترابط بين آيه وسوره. يعني مناسبة السورة لما قبلها مناسبة السورة لما بعدها مناسبة فاتحة السورة لفاتحة السورة التي قبلها مناسبة فاتحة السورة لخاتمة السورة التي قبلها مناسبة فاتحة السورة لفاتحة السورة التي بعدها مناسبة فاتحة السورة لخاتمة السورة التي بعدها مناسبة مطلع السورة لمقطعها يعني مناسبة بين أولها وآخرها مناسبة بين الآية السابقة والآية اللاحقة. واخد بالك مناسبات كثيرة جدا وارتباطات كثيرة جدا بين الآيات والإيه والصور. غالبا بتظهر هذه الروابط يعني لو الإنسان تأمل في الصور والآيات يستطيع بعد فهمه لتفسير الآيات أن إيه أن يستخرج أوجها من الإيه من المناسبة أو الارتباط بين الآيات والإيه والصور. بل في كتب ألفت في هذا نظم الدرر في إيه في تناسب الآي والصور البقاع. وفي غيره كتب كتير ألفت كمان في بعض الكتب التفسير اتكلمت في علم المناسبة زي تفسير السعدي مع اختصاره اللي انه هو بيركز من الكتب اللي واضح فيها جدا الكلام عن المناسبة بين الآيات خاصة. أحيانا الحافظ ابن كثير يتكلم عن المناسبة وأحيانا كثيرة ليست بالقليلة. يعني ممن يهتم بموضوع المناسبة الألوسي تفسير الألوسي يهتم بذكر المناسبة بين الآيات وبين الصور. المقصود أن علم المناسبة علم عظيم اللي هو يعني ذكر الروابط بين الآيات والصور. هنذكر بعض الأوجه كده سريعا من أوجه المناسبة بين سورة الروم ولقمان والسجدة ثلاثة مع بعض كده أن هذه الصور الثلاث بدأت بالإيه بالأحرف المقطعة ونفس البداية واحدة ألف لام ميم مش كده. طيب من أوجه المناسبة أيضا بين الصور أن الصور الثلاث تكلمت عن إيه عن اليوم الآخر يوم القيامة. من أوجه المناسبة أيضا أن الصور ثلاثة تكلمت عن الجنة والنار. من أوجه المناسبة أن الصور الثلاث تكلمت عن الأمم السابقة إما إجمالا وإما تفصيلا. تمام. من صور المناسبة أن الصور الثلاث تكلمت عن بعض الآيات الكونية مثل خلق السماوات والأرض والجبال وغير ذلك. لو تأملت انت كده هتطلع بقى اوجه اخرى من اوجه المناسبة بين الايه بين هذه السور الثلاث اللي هي الروم، سورة الروم ولقمان والسجدة. تمام. طيب، سورة السجدة، سورة لقمان أقصد، بتدور حول إيه؟ الأغراض بتاعتها، الأغراض بتاعتها إنها بتتكلم عن التوحيد، ودي من خصائص القرآن المكي إن هو بيركز على مسائل الإيه؟ التوحيد. هل معنى كده أن القرآن المدني ليس فيه مسائل للتوحيد؟ لا، فيه طبعا، فيه خلاص، لكن بيبقى التركيز أقوى في السور الإيه؟ السور المكية، وبنلاحظ قلة الأحكام في السور المكية، بل كثير من السور المكية تكاد لا توجد فيها أحكام أصلا. يعني ما حضراتكم هتاخدوا بعد كده في الأكاديمية الأم، لو يعني أتممتم إن شاء الله الخير ده، هتاخدوا تفسير آيات الأحكام، هتلاقي مثلا ماشي بالقرآن بالترتيب، فبحاجات كتيرة بتعدي. ليه؟ لأن ما فيهاش أحكام، فبيبقى العناية بتفسير آيات الأحكام اللي فيها أحكام افعل ولا تفعل، فيها الواجبات والمستحبات والمكروهات والمحرمات. تمام. طيب، من أغراض سورة لقمان الحديث عن اليوم الآخر، حديث عن اليوم الآخر، تكلمت طبعا في آخرها: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشى يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إلى غير ذلك من الآيات. من أغراض سورة لقمان الحديث عن بعض الآيات الكونية، حديث عن بعض الأرض: خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، إلى غير ذلك من الآيات. المحور الرئيسي بتاعها سورة لقمان، يعني محورين أساسيين: المحور الأول التوحيد، إن أنت لو تتأمل الصورة لا تكاد تمر بآية واحدة منها إلا وهي تتكلم عن الإيه؟ عن التوحيد. خلاص. المحور الثاني وهو واضح جدا جدا في الصورة الكريمة: الحكمة. الحكمة، لاحظ أن الصورة مركزة على الحكمة من أولها وأوسطها وآخرها، مركزة على مسألة إيه؟ الحكمة. وده حنبينه وإحنا بنتكلم عن قوله تعالى: تلك آيات الكتاب الحكيم. تمام يا جماعة. طيب، سورة لقمان بدأت بالأحرف المقطعة. إحنا عندنا 29 سورة بدأت بالأحرف إيه؟ المقطعة، منها 27 سورة مكية وسورتين اثنين مدنيتين اللي هما البقرة وآل عمران. خلاص. طيب، ايه المقصود بالأحرف المقطعة ديت؟ هنا يا جماعة في أول الإسلام وفي مرحلة الإهمال ومرحلة المساومة ومرحلة الجدال، فكان من ضمن الوسائل ان هم صد الناس عن سبيل الله عز وجل، زي ما هنتكلم عن الآية ومن الناس من يشتري له الحديث، هنتكلم عليها بشكل أكتر. لكن كان الكفار بيستخدمون وسائل لصد الناس عن سبيل الله عز وجل، فطبعا كان من ضمن الوسائل دي لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. وصلوا للمرحلة دي ان ممنوع حد يسمع القرآن، ولما تسمع القرآن دوش عليه، اعمل دوشة وشوشرة ولغوش عليه. طيب، نعمل ايه احنا في اللحظة دي؟ كل ما حد هيقرأ قرآن هيلاقي حد عمل عليه دوشة، يعمل ايه؟ لابد من شيء يلفت الانتباه. ها؟ لم تعتده العرب قبل ذلك. ايه الشيء ده؟ شيء غريب، ان طبعا واحد عمل دوشة وبعدين بص لقى حاجة غريبة هو مش متعود عليها، بيعمل ايه هو؟ بينتبه، بالتالي بيدي فرصة لغيره ان هو ينتبه ايضا. خلاص. فطبعا هم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه ودوشوا شوشرع القرآن. بصوا لجنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ ألف لام ميم. ده كده أسلوب غريب على العرب، مش كده؟ أسلوب غريب على العرب. اسمع، ايه ألف لام ميم دي؟ تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة. على بال ما يفوقوا من البتاع يكون خد شوية آيات سمعها، وده المطلوب. ولذلك يا جماعة حصل خلاف كتير بين أهل العلم ايه المراد بالأحرف المقطعة ديت. فكان في أقوال كتيرة جدا، أكثر من 40 قول ذكرها الإمام السيوطي في الإتقان، لعل أقواها إن هي لا يعلم معناها إلا الله، ولكن جاء بها للتحدي والإيه والإعجاز، عشان تثبت أن القرآن ده كلام ربنا ومكون من نفس الحروف اللي تكلموا بيها، مكون من ألف ولام وميم وصاد ونون وقاف وطاء وهاء. فخلاص يعني إيه، هاتوا مثل هذا القرآن ما استطعتوش، يبقى ده كلام ربنا عليكم أن تؤمنوا، يا إما تجيبوا قرآن زي ده يا إما أنتوا تؤمنوا. خلاص من تعجزتوا يبقى ده كلام ربنا. كمان النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب. انت عارفين اللي هو صلى الله عليه وسلم اللي هو لا يقرأ ولا يكتب ده، لو انت جيت مثلا قلت له محمد، خدت بالك؟ هقول محمد صح؟ طيب لو قلت له تهجى هذه الكلمة، يعني عدل الحروف بتاعتها، لو واحد ما بعرفش يقرأ ولا يكتب هيعرف يعدها؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيعرف يقرأ ولا يكتب، وبالتالي لما يقول ألف لام ميم وهو ما بيعرفش يقرأ ولا يكتب يبقى ده مش عند نفسه، ده بوحي. ولذلك يا جماعة الأمية عندنا وسلم كمال وعند غيره إيه؟ نقص. يعني لو واحد أمي ما بيعرفش يقرأ ولا يكتب هذا يعاب في حقه، إنما النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا إعجازا. ليه؟ كان أميا حتى إيه؟ يدفع كل الشبه التي ترمى من أن النبي صلى الله عليه وسلم استورد هذا الدين من أهل الكتاب أو غير ذلك. هم حتى لما تكلموا خدت بالك واتهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم بياخد القرآن عن حداد رومي، فربنا رد عليهم. ها؟ نعم أحسنت. تبالك وإذا بدلنا قالوا قل نزله روح القدس ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. طب حتى اختار واحد عربي وهذا لسان عربي إيه؟ مبين. شوف الآية اللي بعدها إيه؟ إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله. يعني حتى لما يجي يلقي شبهة بيظهر العوار بتاعها فين؟ في الشبهة نفسها. ولذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لك لما تيجي ترد على أهل البدع احرص أنك تطلع الرد من البدع بتاعتهم نفسها، فده بيكون أقوى. تمام؟ فهم لما قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، خلاص يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يقرأ هذه الآيات ألف لام ميم وهكذا، وهي من نفس الحروف التي تتكلمون بها. وجاءت مرة تبدأ سورة بحرف واحد زي سورة ايه؟ صاد قاف نون، مش كده؟ طيب مرة تبدأ بحرفين زي طه ياسين والحواميم السبعة إلا سورة الشورى طبعا، مرة تبدأ بثلاثة أحرف زي ألف لام ميم وألف لام را وطاسيم ميم، خدت بالك؟ ومرة تبدأ بأربعة أحرف ألف لام ميم صاد ألف لام ميم را اللي هي الأعراف والرع، مرة تبدأ بخمسة اللي هي أول مريم والشورى كاف ها يا عين صاد حاميم عين سين قاف، لتدل إن هي بتشكل كلمات اللغة العربية. طبعا الأحرف اللي هي بدأت بها 29 سورة 14 حرفا، ماشي، جمعها البعض وده من ملح العلم، يعني نص حكيم قاطع له سر، نص حكيم قاطع له سر. الأربعة عشر حرفا دي كما قال الزمخشري إن هي جمعت نصف مخارج الحروف ونصف صفات الحروف. تمام. طيب ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم. تلك إشارة لإيه؟ للمفردة المؤنثة البعيدة، وممكن تكون إشارة لجمع المؤنث، مش كده؟ يبقى تلك إشارة للمفردة المؤنثة البعيدة، وأيضا تكون إشارة لجمع المؤنث البعيد. خلاص. طيب تلك آيات الكتاب الحكيم، يبقى هنا بيشير لإيه؟ لآيات القرآن الكريم، مش كده؟ آيات جمع آية، والآية هي العلامة، ها؟ والآية هي الشيء النفيس. خلاص. والآية هي الجماعة، والآية هي الراية، جاءوا بآياتهم يعني برايتهم أو بجماعتهم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم، أي علامة. تمام. طيب تلك آيات الكتاب الحكيم، إشارة إلى آيات القرآن الكريم. طيب هنا تلك إشارة لآيات سورة لقمان بس، ولا إشارة لما نزل من القرآن؟ احنا ملاحظين ان السورة مكية، مش كده؟ يعني كده في سور بعدها مكية تانية هتنزل، ولسه كمان السور الايه؟ المدنية. فهل تلك دي إشارة لما نزل وقت ذاك، كل ما سبق نزوله يعني قبل هذه السورة بالإضافة لهذه السورة أيضا، ولا تلك إشارة للقرآن كله ما نزل منه وما لم ينزل؟ مفيش تعارض، مفيش تعارض بين الأقوال كلها. خلاص. طبعا تلك آيات الكتاب الحكيم تدخل فيها آيات سورة لقمان دخولا ايه؟ دخولا أوليا، دي خلاص مفيهاش خلاف. لكن هل تلك دي الإشارة دي تشمل ما سبق نزوله من القرآن؟ هل تشمل ما بقي نزوله من القرآن بعد هذه السورة؟ يحتمل ذلك. خلاص. طيب تلك آيات الكتاب، الكتاب اللي هو الايه؟ اللي هو القرآن، مش كده؟ يعني إذا أطلق الكتاب فإنما يراد به الايه؟ القرآن الكريم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، ها؟ تلك آيات الكتاب المبين، كتاب أحكمت آياته، كتاب فصلت آياته، تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. واضح كده؟ فإذا أطلقت كلمة الكتاب على طول تنصرف إلى الإيه؟ إلى القرآن الكريم، وكأن الألف واللام دي هتبقى إيه؟ للعهد الذهني، العهد الذهني، إن إن إن خلاص الكلمة دي في الذهن القرآن، إذا سمعنا كلمة الكتاب يبقى الذهن على طول ينصرف إلى الإيه؟ ينصرف إلى إن الكتاب ده المراد به الإيه؟ القرآن. ولذلك الإمام سيبويه رغم براعته في النحو وحجته إلا أنه ما كان ينبغي له أن يسمي كتابه في النحو الإيه؟ حتى لا يشابه القرآن الكريم، ما كان ينبغي أن يفعل ذلك، كان ممكن أن يسميه اسما آخر، لكن قدر الله ما شاء فعل. وهو أيضا اشتهر الكتاب، فإذا ذكر الكتاب بين النحويين فانصرف إلى إيه؟ إلى كتاب سيبويه في النحو. تلك آيات الكتاب المبين الحكيم، طبعا هنا ده وصف للقرآن هو الكتاب اللي هو القرآن، يعني موصوف بأنه إيه؟ حكيم، وإيه كمان؟ أنه هدى، وإيه كمان؟ ورحمة، صح كده؟ طيب وصف القرآن الحكيم، وصف القرآن بأنه حكيم ورد في أول سورة يونس عليه السلام، ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. ورد في هذه السورة ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم. وأيضا في أول سورة هود كتاب إيه؟ أحكمت آياته، مش كده؟ طيب آيات الكتاب الحكيم، الحكيم أي المحكم والمتقن، يعني القرآن محكم ومتقن، ها لا يعتريه خلل، ما تلاقيش فيه تناقض أبدا، ما تلاقيش فيه حاجة غلط. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، مش ممكن تجد فيه مطعنا، ها لاختلاف ولا تضارب بين آياته، ولا مثلا عيب بلاغي أو عيب لغوي أو أي عيب من أي نوع من أي مجال. لا، محكم محكم ومتقن، خلاص كده. طيب والحكيم أي ذو الحكمة، يعني المليء بالإيه؟ بالحكم، خلاص ذو الحكمة. والحكيم أي الحاكم على كل شيء، إنما في القرآن الكريم يحكم من الحكم هنا كده، يبقى الحكيم من الإيه؟ من الحكم، خلاص الحكم الشرعي والحكم الإيه؟ القدري، خلاص. يبقى حكيم بمعنى محكم، حكيم بمعنى ذو حكمة، حكيم بمعنى حاكم، والحكم هنا قدري وشرعي، خلاص كده. وحكمة، ماشي يا شباب. طيب احنا بنلاحظ يعني ان في سورة يوسف قال تلك آيات الكتاب المبين، وصف الكتاب بأنه مبين جاء في القرآن أكثر من وصفه بأنه ايه؟ حكيم، واخد بالك؟ طيب لماذا لم يقل في غير القرآن في هذه السورة ألف لام ميم تلك آيات الكتاب المبين؟ ذا سورة يوسف مثلا، ها؟ أحسنت يا مولانا، ممتاز، لأن السورة كلها بتدور حول ليه؟ الحكمة. فالحكمة دي أساسا اللي عند لقمان منين؟ من الله. ولقد آتينا إيه؟ لقمان الحكمة، اللي اداله الحكمة ربنا سبحانه وتعالى، فهو الحكيم سبحانه وتعالى. تمام. وبناخد منها حاجة يا جماعة، إن الإنسان يعني إذا كان صالحا عند الله فإن الله عز وجل من نعمه عليه ومننه أنه يخلد إيه؟ ذكره، حتى لو لم يكن نبيا. يعني احنا عندنا مثلا سورة لقمان، مش كده؟ عندنا سورة مريم عليها السلام، عندنا سورة آل عمران، مش كده؟ طيب هل عمران كان نبيا؟ هل مريم كانت نبية؟ هل لقمان نبي؟ لا. فالله عز وجل خلد ذكر هؤلاء رغم أنهم ليسوا إيه؟ أنبياء، ليدلك على أن فضل الله ليس مقصورا على أحد، ليس مقصورا على أحد. طيب لما ربنا عز وجل ذكر ذا القرنين خلد ذكره، ها لما ذكر زيد بن حارثة بالاسم فلما قضى زيد، شفت اسمه موجود، ف لا حجر لفضل الله عز وجل، والعكس بالعكس، كلما بلغ الإنسان في الفساد والإفساد كان ذلك أيضا أدعى لتخليل ذكره. عندك فرعون طبعا ده رقم واحد، ده يعني ايه يدخل موسع الجنس، اكتر واحد يعني ايه مذكور في القرآن من المفسدين. طيب، يخلف ذكر الصالحين ليقتدى بهم وليدعى لهم، ويخلد ذكر الفاسدين ليحذر منهم وليلعنوا وليدعى عليهم. واضح يا جماعة؟ طيب، تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين. يبقى القرآن ده هدى ورحمة، هذه وصفين هم كمان. هدى يعني ايه؟ يعني يهدي إلى طريق الله عز وجل ويهدي إلى الجنة في الآخرة، ماشي. ورحمة يعني ايه؟ رحمة يعني ما فيه من عقائد وأحكام وأخلاق وآداب وكذا وكذا وكذا، إنما هو رحمة في الدنيا وتوصل أيضا إلى الرحمة في الايه؟ في الآخرة. بس هدى ورحمة لمين؟ للمحسنين، كما قال الله عز وجل إن رحمة الله قريب من المحسنين. سورة ايه دي؟ أحسنتم، سورة الأعراف. إن رحمة الله قريب من المحسنين. طيب، الذين يقيمون الصلاة، يبقى بعد ما اتكلم عن بعض أوصاف القرآن اتكلم عن بعض أوصاف الايه؟ محسنين. الذين يقيمون الصلاة ادي واحدة، ويؤتون الزكاة ادي اثنين، وبالآخرة هم يوقنون ادي ثلاثة. طيب، اول صفة قال الذين يقيمون الصلاة، فرق بين يصلون وبين ايه؟ يقيمون الايه؟ الصلاة. الصلاة يا جماعة تذكر في موطنين، موطن المدح وهذا في حق المؤمنين، وموطن الذم وهذا في حق الايه؟ المنافقين. إذا ذكرت في موطن الذم تجرد من لفظ الايه؟ أحسنتم، من لفظ الإقامة. وإذا ذكرت في شأن المؤمنين تقترن بلفظ الايه؟ الإقامة. ليه؟ لأن تأدية الصلاة بدون إقامة لها هذا فعل المنافقين. النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كان بين قرني شيطان قام فيه فنقر أربعا لا يحسن ركوعها ولا سجودها. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الماعون، قال الله عز وجل إيه؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. لم يقل فويل للمقيمين الصلاة، لأن دي صلاة المنافقين، بتكلم كان صلاة المنافقين، خد بالك. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. سورة النساء. طب وآية سورة التوبة؟ ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، مش كده؟ ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. وذلك الكسل عن الصلاة من علامات النفاق والعياذ بالله. خلاص. طب إيه الفرق بين الصلاة وإقامة الصلاة؟ الصلاة اللي هي سد خانة، احنا بتعبيرنا احنا سماها سد خانة، قام عشان يثبت حالا ان هو صلى. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الصبح. يعني المنافقون كانوا محافظين على صلاة العشاء، خلي بالك، وكانوا محافظين على صلاة الفجر، بس ليه وصفوا بالنفاق؟ كانت ثقيلة عليهم. صلاة العشاء كانت أحيانا تؤخر إلى نصف الليل، وصلاة الفجر طبعا بتقام في وقت الناس في مسيس الحاجة إلى ليه؟ إلى النوم. فكانوا يجوا، كانوا يحضروا غصب عنهم، بس المسألة ثقيلة عليهم. ذلك نحذر يا جماعة، نحذر لو حد وجد أن صلاة الفجر ثقيلة عليه بيصلي في الجامع صلاة الفجر في الجماعة الأولى وجدها ثقيلة عليه، يخشى على نفسه ليه؟ النفاق. طيب، والذي لا يصلي الفجر في جماعة، هذه مصيبة كبرى. بعض أنا مش عايز أقول أفاضل بصراحة، لأنه مدام بيسيب صلاة الفجر مهوش من الأفاضل، بس ناس لهم وضع معين في الدعوة، ناس لها وضع معين في المجتمع، ناس ربما بتستفتى في مسائل، ناس بيقتدى بهم، وتلاقي صلاة الفجر مشطوبة من القاموس بتاعه. مصيبة سودة، مصيبة سودة ومصيبة كبيرة، ما ينفعش. إذا كان المنافقون كانوا بيصلوا الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان، وكان ثقيلة عليه، وصفوا بالنفاق. فما الظن بمن يترك صلاة الفجر ما بيصلاش إلا بعد الشمس ويمارس حياته عادي، يعني يمارس حياته يظهر طول الليل ونام قبل الفجر بساعة وما يصليش الفجر ويصلي بعد الشمس ويمارس حياته على إن هو شيخ الإسلام وإن هو يعني هو كذا وكذا وكذا وكذا. والله ربنا عز وجل يقول إن الله لا يصلح عمل المفسدين. يقول له أبشر، مهما فعلت من خير ومهما قدمت للدعوة والإسلام لن يبارك الله في عملك ما دمت بتقصر في حق الله عز وجل صلاة الفجر. فجماعة هذه مصيبة كبرى تحتاج إلى الإسراع في الحل فورا، قرار اللي بيترك صلاة الفجر يتوب إلى الله عز وجل وينتظم في صلاة الفجر، يقرأ بقى ليه الآيات والأحاديث اللي بتكلم عن صلاة الفجر، والصحابة كيف كانوا يصلون الفجر، والسلف كانوا كيف كانوا يصلون الفجر وحافظون عليه إلى آخره. خلاص كده. الذين يقيمون الصلاة، هي الصفة الثانية للمحسنين، ويؤتون الزكاة. المؤمنين اللي هو الإقامة، إقامة الصلاة للمؤمنين. إيه هي الإقامة؟ إقامة الصلاة إحسان ما قبلها وما فيها وما بعدها. إيه اللي قبل الصلاة؟ الوضوء والطهارة بشكل عام، التبكير للصلاة، ترديد الأذان، صلاة ما بين الأذان والإقامة، الحرص على تكبيرة الإحرام، كل ما يتعلق بالصلاة مما هو قبلها يدخل في إقامة الصلاة. طيب، وأثناءها الخشوع فيها، طمأنينة، الاعتدال، التدبر للآيات والأذكار، إحسان القيام والركوع والسجود والجلوس، وضع الفقرات، فقرات الظهر في وضعها الطبيعي سواء في القيام أو في الركوع أو في السجود أو في الجلوس، كل ما يعني فيه إحسان في الصلاة أثناءها يدخل في إقامة الصلاة. طيب، وبعدها أذكار ما بعد الصلاة، وآية الكرسي والتسبيح والإخلاص والفلق والناس والدعاء. كذلك حياة الإنسان بعد الصلاة تكون منضبطة. إن الصلاة ما قالش صلي، قال أقم الصلاة، وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والإيه المنكر، يعني لابد إنها تنعكس على إيه، على أخلاقك بعد الصلاة. فكل ما فيه إحسان للصلاة قبلها وأثناءها وبعدها يدخل في إيه، في إقامة الصلاة، وده في حق المؤمنين. خلاص كده. طيب، ويؤتون الزكاة، دي الصفة الثانية للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. يؤتون الزكاة يعني يؤتون الزكاة، ها؟ زكاة النفس الصغيرة. تمام، يبقى حضراتكم ذكرتوا قولين كده، اللي هو يؤتون الزكاة اللي هي طهارة النفس اللي هي التزكية يعني، والقول الثاني يؤتون الزكاة أي يدفعون زكاة أموالهم على اختلافها في مصارفها. طيب، متى شرعت الزكاة؟ سنة الثانية للهجرة. طيب، وسورة لقمان مكية بتتكلم عن الزكاة قبل ايه؟ قبل مشروعيتها، صح؟ طيب، يبقى ايه يؤتون الزكاة هنا؟ يبقى يبقى كده القول القوي هنا اللي تطهير النفس بالتوحيد، تطهير القلب بالتوحيد. زي ايه؟ زي ما آية في سورة فصلت، برضو السورة مكية، وويل للمشركين الذين ايه؟ لا يؤتون الزكاة. طيب، ممكن تدخل فيها الزكاة المعروفة، زكاة المال وزكاة الزرع وزكاة الزكوات المعروفة دي كلها، ممكن تدخل فيها على سبيل التمهيد، ان كان ده الآيات المكية دي بتشير الى ان الله عز وجل سيشرع دفع الايه؟ دفع الزكاة. يبقى ما فيش مانع ان يراد بها برضك ايه؟ زكاة المال وغيرها من الايه؟ من الزكوات المعروفة. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. الصفة الثالثة ايه؟ وبالآخرة هم ايه؟ يوقنون. هي دي يا جماعة لب القضية، الإيمان باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر لدرجة ايه؟ اليقين، واليقين مرادف للعلم، وفي حق اليقين وعين اليقين وعلم اليقين. ماشي، علم اليقين دي آخر درجة في اليقين، ها؟ عين اليقين دي الدرجة الثانية، ها؟ حق اليقين أعلى درجة من درجات ايه؟ اليقين. فكلما قوي يقين الإنسان باليوم الآخر كلما استقام على طاعة ايه؟ على طاعة ربه سبحانه وتعالى. طيب، يبقى هنا الآيات ذكرت لي بعض صفات القرآن، ان هو حكيم، ان هو هدى، ان هو رحمة، وذكرت لي بعض صفات المحسنين اللي هم ايه؟ يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم ايه؟ يوقنون. ثلاث صفات وثلاث صفات. طيب، في سورة البقرة ربنا بيقول ايه؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يقيمون الصلاة ومما الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. هنا سورة البقرة اتكلمت عن ايه؟ عن صفات المتقين، صح؟ وذكرت من صفات المتقين خمسة ايه؟ خمسة صفات. ايه هما؟ اول واحدة الإيمان بالغيب، الثانية إقامة الصلاة، الثالثة الإنفاق في سبيل الله، الرابعة الإيمان بالقرآن والكتب السابقة، الخامسة الإيمان باليوم الآخر. طيب، بنلاحظ ان الخمس صفات دي في البقرة صفات لمين؟ ممتاز، للمتقين. الصفات الثلاثة اللي في سورة لقمان صفات لمين؟ ما الفرق بين المحسنين والمتقين؟ المحسنون أحسن تفسير لهم ايه؟ ما جاء في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، قال ايه؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه ايه؟ يراك. في بعض الروايات أن تخاف الله كأنك تراه. تمام، فهو ده الإحسان. وده أعلى درجات الإيمان. يعني عندي مثلا أوسع الدوائر دائرة الإسلام، والدائرة الأضيق منها دائرة الإيمان، وأضيق الدوائر دائرة الإحسان. يعني إيه؟ كل محسن فهو مؤمن ومسلم، وكل مؤمن مسلم ولا يشترط أن يكون محسنا، خلاص. وكل مسلم لا يشترط أن يكون مؤمنا فضلا عن أن يكون إيه؟ محسنا. يعني لما تيجي الدائرة الأضيق بتشمل الثلاثة، الإحسان والإيمان والإسلام. أما تيجي في الدائرة الأوسع منها شوية المتوسطة هتشمل اثنين بس، اللي هو الإيمان والإيه؟ والإسلام. أما تيجي على الدائرة الثالثة دي على الحدود تشمل الإسلام بس. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا إيه؟ أسلمنا. طيب لما نيجي عند المتقين والمحسنين، ايه الفرق بين المتقين والمحسنين؟ ان كل محسن تقي، وليس كل تقي ايه محسنا. يعني ممكن يبقى الانسان تقي لكن لم يصل الى درجة ايه الاحسان، لكن اذا وصل لدرجة الاحسان قطعا يكون ايه تقيا، لان درجة الاحسان اعلى من درجة ايه التقوى، واخد بالك؟ طيب يبقى دي كده صفات المتقين وصفات المحسنين. في سورة البقرة ربنا ذكر ان من صفات المتقين الذين يؤمنون بالغيب، وذكر ايضا والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك، وهاتان الصفتان لم تذكر في سورة لقمان. لماذا؟ أولا لأن سورة لقمان مكية، سورة لقمان مكية، فمسألة الإيمان بالغيب كانت لسه شغالة، عشان كده ربنا أشار إليها في آخر السورة الكريمة إن الله عنده إيه؟ علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير، خلاص. طيب والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، الإيمان بالكتب ليه ذكرت في البقرة ولم تذكر في لقمان؟ لأن في لقمان كان الخطاب معظمه مركز على مين؟ على المشركين قريش، اللي هم ما يعرفوش يعني كتب ولا كلام من ده، مش مثلا ما يعرفوش يعني ما هم عارفين ان اليهود عندهم التوراة والنصارى عندهم الانجيل وكده، بس الخطاب كان بشكل اقوى لقريش. لكن لما رحنا المدينة اصبح الخطاب لمين؟ للمشركين والمنافقين واليهود. فبالتالي جاءت هذه الصفة والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. طيب هل هذه الصفات لا يشترط أن تكون متأثرة في المحسنين؟ يعني هو لما تكلم هنا في سورة لقمان تكلم عن ثلاث صفات بس للمحسنين، وفي سورة البقرة تكلم عن خمس صفات للمتقين، فهل معنى ذلك أن يكفي المحسنين أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويقينوا بالآخرة، ولا يلزمهم أيضا أن يؤمنوا بالغيب وأن يؤمنوا بما أنزل إليهم وما أنزل من قبلهم؟ إذا كان هذا يلزم المتقين وهم أقل درجة من المحسنين فلا جرم أنه يلزم المحسنين من باب أولى. طيب هنا في سورة لقمان قال الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، في سورة البقرة قال والذين يقيمون الصلاة وإيه؟ ومما رزقناهم ينفقون. ليه؟ لأن في أول لقمان كانت لسه الزكاة على التفسير أن هي الزكاة الطهارة، يبقى لسه فيش تشريع بقى للإنفاق، خدت بالك؟ طيب لو قلنا أن آية لقمان تمهيد للزكاة ما فيش مشكلة، لكن لما جاءت سورة البقرة سورة مدنية والسورة تنزلت عبر المرحلة المدنية كلها، يعني سورة البقرة من أوائل ما نزل بالمدينة ومن أواخر ما نزل بالمدينة، نزلت مفرقة ومنجمة وهي أطول سورة في القرآن الكريم، وكان آخر نجم في القرآن كله نزل على النبي صلى الله عليه وسلم نجم من سورة البقرة، من أول إيه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا لغاية آخر السورة. ده نص كده نزل على بعضه، وده كان آخر نص نزل من سورة البقرة. هل سورة النصر نزلت بعد كده؟ الراجح انها نزلت بعد كده، بس الفرق بينهم يسير. يعني المقصود ان في سورة البقرة كان التشريع اوشك على الاكتمال، فبالتالي بقى مش مسألة زكاة بس، لا ده في صدقة، خدت بالك، في صلة رحم، في يعني انفاق في جهاد في سبيل الله، في كذا في كذا في كذا. فعشان كده لما قال ومما رزقناهم ينفقون، ادتنا فايدتين. اول فايدة ان من تبعضية، يعني ينفقوا بعض ما رزقناهم مش كله. والفايدة التانية ان ينفقون تشمل كل النفقات من زكاة وصدقة وايه وغير ذلك. تمام. طيب، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، ايه جزاءهم؟ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ده بالضبط نفس جزاء الايه، نفس جزاء المتقين في سورة البقرة، نفس جزاء المتقين في سورة البقرة. طيب ايه الفرق بين المتقين والمحسنين كده؟ ده الجزاء كده ايه واحد؟ لا، في درجات يا جماعة، مش الجنة درجات؟ الدرجات دي بناء على ايه؟ على القلب والعمل الاثنين، خدت بالك؟ فنفس الكلام، مع ان المتقين والمحسنين الاثنين على هدى من ربهم وهم مفلحون، الا ان الفلاح والهدى يتفاوتان. هل كل واحد مهتدي زي المهتدي الثاني والثالث والرابع؟ هل الفلاح درجة واحدة ولا الفلاح بيتفاوت في ذاته؟ أكيد أكيد الهدى بتتفاوت والإيه والفلاح بيتفاوت. خلاص، أولئك طبعا إيه إشارة للجمع البعيد، أولئك للجمع البعيد. البعد هنا بعد يا جماعة، بعد منزلة، وإلا فهم قريبون، هم أقرب الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى. خلاص. طيب، أولئك على هدى، ما قالش أولئك هم المهتدون زي ما جت في سورة تانية، ولم يقل أولئك في هدى، لكن إيه على. ليه؟ العلو على الهدى يفيد شدة التمكن من الهدى، شدة الثبات. يعني لو قال لك فلان مهتدي، فلان في هدى، فلان على هدى، أنه أقوى؟ على. ليه؟ لشدة التمكن منه، من ايه، من الهدى. خلاص. طيب، اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون. طب لماذا لم يقل في غير القرآن اولئك على هدى من ربهم ومفلحون؟ لا، المفلحون كأن الفلاح مقصور عليهم، مع ان الفلاح جزاء لصفات أخرى، أصحاب صفات أخرى. ومن يوق شح نفسه، مش كده؟ فأولئك هم المفلحون. أخذ بالك، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى آخر. لما تيجي تدور على الوصف الجزاء بالفلاح هتجد إن هو موجود لأوصاف أخرى. فهنا لما قال هم المفلحون، الحصر ده بالألف واللام والحصر بضمير الفصل، بيدلنا على ايه؟ على انه ليس حصرا حقيقيا، بدليل جزاء الفلاح لمن وصف بصفات اخرى في القرآن الكريم، لكن تأكيد على ان هؤلاء احق بالفلاح، يعني يعتبروا كأنهم درجة اولى في مسألة الفلاح. خلاص. طيب، هنا في سورة لقمان وفي سورة البقرة ربنا عز وجل قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين، وربنا عز وجل قال في سورة لقمان هدى ورحمة للمحسنين. في سورة البقرة ربنا عز وجل وصف القرآن بأنه هدى بردك باستقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وإيه؟ هدى للناس. فإيه الفرق بين ده وده؟ إن هدى للناس اللي هي الهداية والإيه؟ والدلالة والإرشاد، وده للناس كلها. وأما ثمود إيه؟ فهديناهم أي دللناهم، فيعملوا إيه؟ استحبوا العمى على الهدى، خدت بالك؟ فأخذتهم صاعقة، يبقى ربنا هداهم أي دلهم على طريق المستقيم، لكنهم لم يقبلوا هدى الله الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفعوا به إيه؟ رأسا. لكن هدى للمتقين وهدى ورحمة للمحسنين، اللي هي هداية يا جماعة هداية التوفيق. هذا ما تيسر حول هذا المقطع الأول من سورة لقمان الذي يقول الله عز وجل فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. لو في استفسار في الآيات، حد عنده استفسار في الآيات يا شباب؟ نعم تفضل. بيخبر، هو الأخ بيسأل سؤال عن وصف القرآن بأنه حكيم، فمن ضمن المعاني اللي ذكرناها أنه حكيم بمعنى حاكم، والحكم ده بيبقى حكم قدري وحكم شرعي. طب القرآن بحكم قدري ازاي؟ بيخبر ان في حكم قدري، اخبرك بيخبرنا ان في حكم ايه؟ قدري. تمام؟ نعم. هل الجمع بالكتاب ولا بالشرح؟ الجمع اولى من الترجيح. الله يبارك لك شيخ، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.